الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 39 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 15 من شهر شعبان عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونجاوب أولا على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا نحب ذاك يا رسول الله. قال: فلن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين. الحديث. يقول السائل: ما معنى يغدو؟ فهل هذا خاص بالصباح؟ فإذا ذهبت بعد المغرب إلى المسجد وحفظت آيتين، هل أدخل في الفضل المذكور أم لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، ليس فيه تخصيص فضيلة الآيتين على الكوماوين الناقتين، وإنما هذا عام، فمن حفظ آيتين في أي وقت فهو خير له من ناقتين كوماوين في أي وقت. ومعنى قوله أن يغدو كل يوم، هذا مثال، ولا مثال لا يخصص عموم المقال. وقوله يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أيضا فيه إشارة إلى أهمية الحفظ في أول الصباح، الله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى كان عليه السلام يعجبه الثفل؟ كان يعجبه الثفل. أولا، هذا الحديث من حيث الإسناد فيه نظر، قد ضعفه بعض أهل العلم. والثفل هو ما يكون من الحبوب، ما يكون من اللبن، ما يؤكل من حب وخبز وتمر مخلوطا معا يسمى ثفل. وقيل الثفل ما يتبقى من المادة بعد عصرها، الثفل ما يتبقى من المادة بعد عصره، يعني التمر تعصره ثم بعد ذلك إذا بقي منه شيء يسمى ثفلا عند العرب. وثفل الطاحونة هو ما يكون تحت الطاحونة من النخالة، الله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك شركة خاصة لديها مولدات كهرباء تزود أصحاب القسائم الحديثة في البناء وتشييد الكهرباء مقابل اشتراك شهري قيمته 50 دينار، وأنا محتاج الكهرباء، وعرض علي جاري الملاصق لبيتي ومشترك بهذه الشركة أن يمد لي الكهرباء من عندي وتكون مشتركة بينه وبيني، وأنا أدفع له نصف وهو يكمل الآخر، بمعنى أنه استأجر الكهرباء من الشركة 50 وأعطاني بالباطن بنصف السعر والتقاسم بينه، فهل علي إثم إن قبلت العرض؟ الجواب: أن الشركة التي تمد هذا الرجل بالكهرباء إذا كانت اتفاق بينه وبين الشركة في كمية معينة من الواط أو من مقدار الكهرباء، ثم هو لا يستخدم هذا المقدار ويصبح يستخدم بعضه والبعض الآخر يعطيك إياها، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت الشركة تمد هذا الرجل بالكهرباء بدون واط، وإنما فقط إمدادات كهربائية بدون عدادات، فليس لك أن تشاركه إلا بإذن من الشركة الأم وإذن صريح منهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز استخدام البرامج المدفوعة بدون أن أشتريها لغرض التدريب عليها فقط للتربح منها؟ إيش هي البرامج المدفوعة؟ يعني في أي باب؟ هذا السؤال غير واضح بالنسبة لي. يقول السائل: هل ثبت ذكر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة بعد صلاة الضحى؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات كل يوم؟ أما قراءة قل هو الله أحد 10 مرات كل يوم، فإذا حسبناها من حيث الحسبة فهي تبلغ 10 مرات، فإنه كان عليه الصلاة والسلام ثبت عنه قراءة قل هو الله أحد 3 مرات بعد صلاة الفجر، و3 مرات في أذكار الصباح، و3 مرات في أذكار المساء، و3 مرات بعد أذكار المغرب. كم صار المجموع الآن؟ أكثر من 10، صح ولا لا؟ أكثر من 10. لكن إن كان مقصود السائل الحديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، فهذا أمر حسن إن عمل به الإنسان أحيانا، والله تعالى أعلم. أما حديث اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقوله الإنسان في أذكار الصباح 100 مرة أو بلفظ رب اغفر لي وتب علي 100 مرة أو بلفظ استغفر الله وتوب لي 100 مرة، فهذا لا بأس به. أما تخصيص ذلك ببعد صلاة الضحى فلا أعلم له دليلا صحيحا. يقول السائل: رجل أقام احتفالية لوالدته ودعا أقاربه وقدم لهم الحلوى، ولكن بدون إقامة عيد ميلاد، ولكن لإدخال السرور في قلب والدته، فما حكم فعل إذا كان هذا الاحتفال غير مقترن بزمان ميلاد والدته؟ كان يقول: والله يا أمي أنا اشتقت إليك وأريد أن أتيك وأعمل لك احتفال، وليس مقرونا بأيام ميلادها، هذا أمر لا بأس به، احتفل بها في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، في كل يوم، هذه أمك وهي تستحق ذلك. لكن المنكر والمبتدع اقتران ذلك بتاريخ وفاتها أو في أسبوع في تاريخ ميلادها أو في أسبوع ميلادها أو في شهر ميلادها، هذا هو المنكر. والعجب من الناس أنهم لا يحتفلون ولا يحتفون بأمهاتهم إلا إذا جاء من الكفار شيء مبتدع، عيد ميلاد، عيد الأم، صاروا يحتفلون. طيب أنت وين عن أمك في عيد الفطر؟ أنت وين عن أمك في عيد الأضحى؟ أنت وين عن أمك في يوم الجمعة؟ ليش ما تهتم فيها؟ ليش ما تصلها؟ الله المستعان. يقول السائل: إذا الأسرة عندها ابن متخلف عقليا عمره فوق 30 سنة لا يتكلم أبدا لكنه يفهم بعض الأشياء البسيطة، هل يجوز للبنات من أقاربه الجلوس معه بدون حجاب ومصافحته؟ هذه مرتبطة بنوع الإدراك، إن كان يدرك معاني الرجولة فيجب الاحتجاب عنه وعدم مصافحته ولو كان متخلفا عقليا في أمور أخرى، وإن كان لا يدرك معنى الرجولة بمعنى لم يبلغ، والأطباء يقولون هذا النوع من المرض يجعله لا يبلغ، فإنه يعامل معاملة الطفل ولو كان عمره 30، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم صيام المرأة الحامل في شهرها 4 من الحمل؟ هي أولا تنظر إلى نفسها، فإن كان الصيام لا يتعبها فإذا تصوم. طيب الصيام لا يتعبها لكن قال الطبيب أو طبيبان مسلمان عدلان إن الصوم يضر الحمل، فيجوز للحامل أن تفطر ثم متى ما وضعت الحمل تقضي، وعليها إطعام كل يوم مسكين إن أفطرت لأجل الحمل، أما إن أفطرت لأجل نفسها فليس عليها إلا القضاء، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم أخذ أرباح الفوائد المعلومة النسبة في الودائع البنكية في البنوك الإسلامية بالكويت؟ لا بأس بأخذ الفوائد على الودائع التي تكون في البنوك الإسلامية، لأنهم إنما يعملون بأعمال تجارية صحيحة ولا يعملون بأعمال ربوية ولا بأعمال فيها شبهة الحرام كمصانع الخمور أو غيرها من الشركات ذات الأسس الباطلة. و كون الإنسان يحدد لك نسبة معينة من الربح هذا لا يجعل الربح محرم. يعني مثلا أنا وأنت لو عملنا شراكة فقلت لك أنا أعطيك من الربح نسبة 10%، هذا ما يجعل الشراكة محرم. البنوك الإسلامية حينما تضع وديعة هم يقولون لك عندما أنت وضعت الوديعة فنحن نعطيك 3.5% من الربح، هذا لا بأس به. وإنما المحرم أن يقولوا لك نحن نعطيك 3.5 على كل 100 دينار ربحنا ولا خسرنا، هذا محرم، وفرق بين هذا وذاك. فإن كان بعض البنوك الإسلامية يعمل بالثاني فهذا ربا وإن سمى نفسه إسلاميا، والله أعلم. يقول السائل: نصحت أبي بعدم جواز حلق اللحى لكن رفض النصيحة، وهو يعلم الدليل وهو إمام مسجد، ويقول إن المداخل إرهابيون، ماذا أفعل؟ الله المستعان. إذا كان أنت نصحته وبينت له فإن قوله إن فلان إرهابي أو فلان من الناس إرهابيون لأنهم يتركون لحاهم يلزمه أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إرهابيين لأنهم أطلقوا لحى، فليس كل من أطلق اللحية يكون إرهابيا، وهذه مسألة خاطئة. كثير من الكفار وعامة وبعض المسلمين انطلع عليهم هذه الشبهة وظنوا أن اللي عنده لحية إرهاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بل عيسى عليه السلام عنده لحية، هذا كلام باطل. الإرهابيين هم الذين يرون قتل المسالمين، قتل الآمنين، تخويف الآمنين، يفجرون في الآمنين، هذول هم الإرهابيين، يرون تكفير المسلمين. يقول السائل: هل يصح الصيام نفلا بعد 15 من شهر شعبان؟ وما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخر، وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة من المتقدمين وابن رجب من المتأخرين والعلامة الألباني وغيره. ومعنى هذا الحديث إذا صح يحمل على أمرين: الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني ما دام ما صمت من الأيام الأول من شعبان فليس لك أن تبتدي الصيام في ما بعد 15 من شعبان. والأمر الثاني أن المقصود إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي لا تصل صوم شعبان برمضان، بحيث لا تفطر حتى في يوم 29 وفي يوم 30. والأصل أن الإنسان يصوم ما يوافق صومه، أنت من عادتك تصوم الاثنين والخميس تصوم، من عادتك تصوم يوم وتترك يوم تصوم. أما إذا انتصف شعبان أنت ما صمت الحين تقول لا خلنا أستفيد من فضيلة الصوم في شعبان فبصوم، نقول لا، ليش ما صمت قبل؟ تقول السائلة: ابنتي قاطعة بناتي عني وتعمل لهم سحرا إذا تواصلوا معي لو بالهاتف ولو برسالة، وتدير الضرر بنا عند طريق الأسحار أو عن طريق الأسحار، وهي السبب في انفصالي من أبيها بنفس الأسلوب، وهذه أفعالها من 10 سنوات، أسأل الله السلام والعافية، هل يجوز أن أدعي عليها مباشرة اللهم عليك بفلانة فإنها لا تعجزك، أو الدعاء بإنزال العذاب والسخط والهلاك، علما بأنني كبيرة بالسن وأسكن لوحدي وخوفا منها لا يتواصل أحد منهم معي، علما بأنها جعلتنا نبيع البيت، وبعد ذلك أصابني ما أصاب. على كل حال، هذه إذا تيقنت أنها كذلك فهذه ظالمة، ويجوز الدعاء على الظالم بقدر المظلمة. فإذا قلت اللهم أكفني شرها، اللهم أكفني سحرها، هذا أمر لا بأس به، لكن لأن تدعي لها بالهداية خير لك ولها، والله أعلم. وبهذه المناسبة أوصي الأبناء والبنات بالبر، فاعلمنا واعلموا جميع أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة وهو عاق، لا يدخل الجنة عاق، ورضا الله جل وعلا مرتبط برضا الوالدين، ولا يمكن لعبد أن يحسن وأن يأتي بالإيمان ما لم يحسن إلى والديه. وأعظم حقوق البشر حق الوالدين، أعظم حقوق البشر بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة هو حق الوالدين. فيجب على المسلم أن يبحث عن بر الوالد، مهما كان البر الوالد أو الوالدة فيهما من الطغيان ما فيهما، حتى لو كانوا كافرين. فالله جل وعلا وصاك بهم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بالوالدين حسنا الآية الثانية. حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. فنوصي الجميع بالبر، فوالله إن العقوق عقوبته معجلة، جميع قطيعة الرحم عقوباتها معجلة، ومن أعظمها حقوق الوالدين. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفيه الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم، يقول ما معنى أو ما المقصود بما دام في مصلى؟ هل المكان الذي صليت فيه الفريضة، بمعنى إذا غيرت مكاني بعد انتهاء الصلاة وأنا في المسجد لم أحدث ولم أخرج ولم أتكلم، هل ينطبق علي هذا الحديث حينها أو من الضروري أن أبقى في المكان نفسه لا أغير؟ المقصود في المصلى يعني في مكان صلاتي، مو في مكان الفرض. يعني أنت الحين صليت الجمعة وبعدين غيرت مكانك، قعدت على الكرسي، أنت لازلت في المصلى، لازلت في المسجد، ما خرجت من المصلى. فليس المقصود بالمصلى مكان سجوده، المقصود بالمصلى مكان صلاته اللي هو عموم المسجد، عموم المصلى. وبهذه المناسبة أحث نفسي وإياكم إلى إلجام أنفسنا. بعض الناس أول ما يسلم يطلع تليفون، يطلع الرسائل، ليش تفوت على نفسك استغفار الملائكة؟ ليش تفوت على نفسك دعاء الملائكة؟ وش بيفوتك إذا فاتتك الرسائل؟ شنو؟ خمس دقائق؟ والله ما تيجي خمس دقائق. اتق الله في نفسك، والله أنت في هذه اللحظات والساعات المباركة تحتاجها يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا رسالة ولا اتصال ولا أحد، تحتاج لهذه الحسنات. يقول السائل: إذا أطعمت الطفل بيدي اليسرى فهل يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب الشمال؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم، والجمهور على الكراهة، يكره أن يطعم الطفل بالشمال وإنما تطعمه باليمين. يقول: نود لو تبينون لنا بما فتح الله عليكم في أمر يخص منهجية البحث والتحرير، ويتعلق الأمر بما يعرف أكاديميا بالسرقة العلمية، ما حكمه؟ وهل ثم ضوابط يدرك بها ثبوت السرقة العلمية من عدمها؟ نرجو منكم توضيحا يشفي غليلنا. أما التوضيح الذي يشفي غليلك كيف يبحث الإنسان، ما هي طرق البحث، فهذه فيها محاضرة خاصة لي بعنوان كيف تبحث، ويمكن أن تجدها وتطلبها من دروس الخدمة. لكن السرقة العلمية محرم، السرقة العلمية محرم، وهي أشد من سرقة المال، أن تسرق شيئا من جهد الغير وتنسبه إلى نفسك. مطلب بحثه إنسان، تأخذ منه صورة ثم تضعها تحت مطلبك أو مبحثك أو في كتابك على أنك أنت اللي كاتب، هذه سرقة علمية وهذه خطيرة. كان بعض السلف